منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسهم، السهم في اللغة النصيب، وأما في الاصطلاح فهو وثيقة يمثل حقا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعني للبيع والشراء، ويعطي صاحبه حقوقا خاصة. الأسهم أنواع كثيرة، منها أولا من حيث الحصة تنقسم الأسهم إلى قسمين. القسم الأول أسهم نقدية، وذلك أن يكون رأس مال الشركة أسهم نقدية، بحيث يدفع المساهمون نقودا من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقام النقود من الأوراق النقدية. حكمها، العلماء متفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهم نقدية، يعني من الذهب والفضة، أنها شركة صحيحة، وكذلك أيضا على الصحيح ما يقوم مقام هذه ما يقوم مقام الذهب والفضة من عملات أيضا صحيح أنها شركة صحيحة. ثاني أسهم عينية، وذلك أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة، كأن يساهم الناس بأقمشة أو آلات أو مواد غذائية إلى آخره. حكمها أيضا الصحيح أنها صحيحة، أنها شركة صحيحة ولا بأس بها. القسم الثاني من حيث الشكل، نقول بأنها تتنوع الأسهم إلى نوعين: أسهم اسمية، وهي الأسهم التي يكون اسم صاحبها مدون عليها، هذه أيضا حكمها أنها جائزة ولا بأس بها. اثنين أسهم لحاملها، وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك، بدون ذكر اسم المالك، هذه لا تجوز لما فيها من الغرر والجهالة. القسم الثالث من حيث الحقوق، تنقسم أيضا إلى أقسام. القسم الأول أسهم امتياز، تعطي صاحبها أولوية الحصول على شيء من الأرباح دون بقية الشركاء. مثلا يخصص 5% من الربح لهذه الأسهم، والباقي يوزع بالتساوي على الشركاء بما فيهم أصحاب الأسهم الممتازة. الحكم أن هذا محرم ولا يجوز، لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال. الثاني أسهم امتياز، تخول أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة، أيضا هذه محرمة ولا تجوز، لأن حقيقة هذه الأسهم أنها قرض بفائدة، وهذا من الربا. القسم الثالث أسهم امتياز، تعطي صاحبها الحق في استعادة قيمة السهم، الحق في استعادة قيمة السهم بكامله عند تصفية الشركة قبل المساهمين ولو خسرت الشركة، أيضا هذه الأسهم محرمة ولا تجوز لما فيها من الغرر. القسم الرابع أسهم امتياز، تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم، حكمها أنها جائزة ولا بأس بها، لأنها شاملة للجميع، ولأن المساهمين لهم الحق في ألا يدخلوا أحدا معهم في الشركة. القسم الخامس الأسهم التي تعطي أصحابها أكثر من صوت، حكمها أنها لا تجوز لما فيه من التفاوت في الحقوق بلا مبرر شرعي. حكم المشاركة في أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلا أنها تتعامل بالحرام أحيانا. الشركات تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول شركات أعمالها مباحة، مثلا هذه الشركة تقوم بتصنيع الإسمنت، تقوم بتصنيع الآلات ونحو، هذه شركة زراعية إلى آخره. فالاشتراك في مثل هذه الشركات ما دام أنه ليس لها معاملات أخرى محرمة نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني شركات تقوم على أعمال محرمة، نقول بأن هذا، نقول الدخول في هذه الشركة محرم ولا يجوز. مثلا شركة تقوم على تصنيع الخمر، أو مثلا تصنيع الأفلام ونحو ذلك، الدخول في مثل هذه الشركات محرم ولا يجوز. القسم الثالث وهو الذي نريد أن ننبه عليه، وهي شركات في أصل عملها مباح إلا أنها تتعامل بالمحرم أحيانا. مثلا أصل عملها مباح، تصنيع مثلا تصنيع السيارات، أو مثلا تصنيع الإسمنت ونحو ذلك، هذا الأصل مباح إلا أنها تتعامل أحيانا في معاملات محرمة. فالدخول في مثل هذه الشركات هل هو جائز أو ليس جائزا، هذا موضع خلاف بين المتأخرين، والأكثر المتأخرين على أن هذا لا يجوز، أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا يجوز لعموم الأدلة الدالة على التحريم. فمثلا إذا كانت هذه الشركة تتعامل بالربا، أدلة الربا عامة، سواء من له معاملات مباحة أو من ليس له معاملات مباحة، هذا محرم ولا يجوز. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وذلك أن المساهم في هذه الشركات التي ترابي مثلا هو مراب، سواء كان الربا قليلا أو كثيرا، ولا يجوز للمسلم أن يستمر في مثل ذلك ولو كان كثيرا. وقد ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فقال عن شيء، وهذا يعم كل شيء سواء كان قليلا أو كثيرا، إذ إن شيء نكر في سياق الشرط فتعم القليل والكثير. وبالله التوفيق.